من صلح النعشاء الجزء الأول الحالة الأولى الاستشهاد وهو أن يولد البيت من الشاء أو البيتين أو أكثر من خلال الكلام المنصور مطابقا لمعنى ما تقدم من النصر، ولا يشترط فيه أن ينبه عليه بقال ونحوه كما يشترط في الاستشهاد بآيات القرآن والأحاديث النبوية، فإن الشعر يتميز بوزنه وصيغته عن غيره من أنواع الكلام ولا يحتاج إلى التنبيه عليه، وأكثر ما يكون ذلك في المكاتبات الإخوانيات مثل ما كتب به القاضي الفاضل إلى بعض إخواني يستوحش منه ويتشوق إليه. فيا رب أن البين أضحت صروفه علي ومالي من معين فكن معي على قرب عذالي وبعد أحبتي أحبني وأمواه أبفاني ونيران أبلعي. هذه تحية القلب المعذب وسريرة الصبر المذبذب وظلامة عزم السلو المكذب أنظرتها إلى المجلس وقد وقب في الحشا نارها الزفير أوارها والدموع شرارها والشرق آثارها وفي الفؤاد صارها. لو زارني منكم خيال هاجر لهدته في ظلماء أنوارها أسفا على اجتماع على أيام الاجتماع التي كانت مواسم السرور والأسرار ومباسم الصغور والأوطار وتذكر الأوقات عذب مذاقها وامتد بالأنس رواقها وذوجت ذكرها ودوعب ذكرها والله ما نسيت نفسي حلاوتها فكيف أذكر أني اليوم أذكرها ومنذ فرقت الجناب لا زال جنابي نظيرا وسنى سنائي مستطيرا وملكه في الخافقين خافق الأعلام وعزه على الجديدين جديد الأيام. لم أقف منه على كتاب تخلف سطوره ما غسل الدمع من سواد ناظري ويقدم بياض منظومه ومنصوره ما وزعه البين من سوداء خاطري. ولم يبق في الأحشاء إلا صبابة من الصبر تجري في الدموع البواردري وأسأله المناب بشريف الجناب وأداء فرس تقبيل الأرض حيث تلتقي وفود الدنيا والآخرة وتعمر البيوت العاملة المنن الغامرة وفضل ظل غير منسوخ بهجيره ويبشر المجد بشخص لا تسمع الدنيا بنظيره تظاهر في الدنيا بأشرف ظاهر فلم نرى أنقى منه غير ضميره. كفاني فخر أن أسمي بعبده وحسبي هديا أن أسير بنوره فأي أمير ليس يشرف قدره إذا ما دعاه صادق بأميره. وإنني في السؤال بكتبه أن يوصلها ليوصل بها لدي تهاني تملأ يدي ويودع بها عندي مسرة تقضع في شبر ذندي. عهدتك ذا عهد هو الورد نظرة وما هو مثل الورد في قصر العهد وأنا أترقب كتابه ارتقاب الهلال لتفطر عين عن الكرى صائمه وترد نفسه عن موارد الماء حائمة. بل ربما كان كل المكاتبة أو كلها شعرا وقد يكون صدر المكاتبة شعرا وذيلها نصرا وبالعكس وقد يكون طرفاها نصرا وأوسطها شعرا وعقد ذلك بحسب ما يقتضيه الترتيب ويسوق إليه الترتيب. وربما اكتفى بالبيت الواحد من الشعر في الدلالة على المقصد وبلوغ الغرض من في المكاتبة كما كتب بعض ملوك المغرب كما كتب بعض ملوك الغرب إلى من كرر كتبه ورسله إليه بقول المتنبي ولا كتب إلا المشرفية عنده ولا رسل إلا الخميس العلم ربي إلى غير ذلك من المكاتبات المتضمنة للأشعار. أما مكاتبات الملوك الآن فقل أن تستعمل فيها الأشعار أو يستشهد فيها بالمنظوم المنصور وقد تجيء التلقيحات بأبيات الشعر في غير المكاتبات من الرسائل الموضوعة لرياضة الذهن وتنقيح الفكر كالرسائل الموضوعة في صيد ملك أو فتح بلد أو نحو ذلك. وقد أودعت المقامة التي أنشأتها في كتابة الإنشاء حملة من الأبيات الشعرية أو جملة من الأبيات الشعرية أوردتها مورد الاستشهاد على ما يقتضيه المقام ويسوق إليه سياق الكلام على ما سلف ذكره عند الكلام على فضل الكتابة فيما تقدم. وعند مطالعة كلامهم والوقوف على رسائلهم ترى من أصناف الاستشهادات ما يروقق نظره ويطربق سمعه.